ألو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. وفيكم. والله حقيقة أنا كان سويت عمرة السنة اللي فاتت. وعملت عمرة لنفسي وعمرتين للوالد والوالدة في نفس اليوم. أي. وبعض الأخوان قالوا هذه ما تصح إلا تكون في فترة بين العمرة والعمرة. نعم. فجزاك الله خير فينا في الكلام هذا. الكلام صحيح. صحيح يعني. أي نعم. وأنت الحقيقة عليك أن تتوب إلى الله ولا تعود. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله.